الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله وغياكم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يكتب له أجر طالب العلم، فمن سلك سبيلا يلتمس فيه العلم سهل الله جل وعلا له طريقا إلى الجنة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الروضة التي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من رياض الجنة. لا يخافكم أيها الإخوة شرف طالب العلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. والعلم المقصود ها هنا هو معرفة الهدى بدليله، كما قال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ عليه رحمة الله، وهو المستمد من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبفهم وعمل سلف هذه الأمة. وبإذن الله سبحانه وتعالى سيشرح الشيخ عبد الكريم الجازي في قراءة ما تيسر من شرح شيخنا العلامة الفقيه السلفي الأثري زيد بن محمد المدخلي عليه رحمة الله، بمتن شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. فنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما مزيدا. قبل ذلك المقصود، وقعت على جريمة لغوية أردت أن أتحفكم بعدين شكرا، وقد حصل مني في قراءتي البارحة تصحيح عند قولنا أو عند قول المصنف، ومنهم من يصرف القطة والنبات، وجاء صحافة القطة. ثم بعد بحثنا في العجب اللغة وقعنا على هذه الفائدة، وهي أن القطر يعني البقر، والقطر يعني النحاس المذاب، والقطر يعني البلد. ومن أراد الاستزادة من ذلك فليرجع للسان العربي لمنظور، وليرجع لتاج العروس الزبيري، وليرجع لمعجم مقاييس اللغة لابن فارس وغيرها من المعارف. ثم نشرع بإذن الله. قال الشارح: وأما معنى الإيمان بالكتب فهو الاعتقاد الجازم المؤكد بأن أهم مسألة من عند الله تبارك وتعالى، تكلم بها قولا وأنزلها على رسله وحيا، وصدق بها ذوي الإيمان برسله حقا وصدقا. وقد أمر الله الأمة المحمدية كلها أن تعبد إلها باطنا وظاهرا بما أنزله عن الأنبياء الصادقين، حيث قال سبحانه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وأما معنى الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب يتضمن أربع أمور كما ذكر بعض أهل العلم. الأمر الأول هو الإيمان بأن نزولها كان حقا من عند الله عز وجل. الأمر الثاني هو الإيمان بما علمنا من أسماء هذه الكتب كالقرآن العظيم الذي بين أيدينا والذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وكالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، وهكذا الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، وهكذا الزبور الذي نزل أيضا من عند الله عز وجل ونزل على داود عليه السلام. وأما ما لم نعلم فنؤمن به إجمالا. الأمر الثالث هو أن نصدق بما صح من أخبار هذه الكتب كما في القرآن العظيم وكما جاء من الأخبار عن الكتب السابقة. والأمر الرابع هو العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، أي في الشرائع الماضية، والرضا والتسليم أيضا، سواء علمنا حكمته أو لم نعلم. فجميع هذه الكتب التي أنزلت من عند الله عز وجل وهي الكتب السابقة يجب الإيمان بها، وأنها نسخت لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وبهذا القرآن العظيم الذي أنزله ربنا جل وعلا على نبينا عليه الصلاة والسلام. لهذا قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه كما في سورة المائدة. إذن على هذا لا يجوز أن يتعبد وأن يعمل بأي حكم بلغ المرء عن الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره النبي عليه الصلاة والسلام أو أقره القرآن كما نبه على هذا الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله. تفضل. وهناك تنبيه: هذه الكتب السماوية التي أنزلت من عند الله عز وجل الإيمان بها له ثمرات، فمن هذه الثمرات الجميلة العظيمة هو العناية أو العلم بعناية الله عز وجل بعباده حيث أنزل لهم هذه الكتب، وأنزل لكل قوم كتابا يهديهم به سبحانه وتعالى. الثمرة الثانية هو العلم بحكمة الله سبحانه وتعالى بشرعه، حيث شرع سبحانه وتعالى لكل قوم شريعة في زمانه وتناسب أولئك القوم. ولهذا قال جل وعلا في كتابه الكريم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولهذا من الخطأ البين عند البعض، وقد يكون قد سبق القلم به عند بعض أهل العلم، هو قولهم الأديان السماوية. هذا من الخطأ البين، فليس هناك أديان سماوية وإنما هو دين واحد، ولكن الشرائع تختلف. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نحن أبناء الله، ديننا واحد وشرائعنا شتى، فليس هناك أديان سماوية كما نبه على ذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. فهذه من الثمرات التي يجب على المسلم أن يعتقد حقيقتها في انتماره في هذه الكتب السماوية. نعم. وأما ما الذي يدل الرسل فهو الاعتقاد الذي لا شك فيه أن الله بعث رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اقتدى بهم واستجاب لدعوتهم فقد اهتدى، ومن جحد رسالاتهم وكذب بها فقد ضل وغوى كما قال سبحانه والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما. الرسول او الرسل هو جمع رسول، وهو المبعوث من عند الله عز وجل بإبلاغ شيء من عند الله عز وجل. والمراد به عند بعض أهل العلم أو عند أكثر أهل العلم هو من أوحي إليه بشرع، هو من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. والإيمان بالرسل أيضا يتضمن أربعة أمور. الأول بأن رسالة هؤلاء الأنبياء حق من عند الله عز وجل، فمن كفر برسالة واحدة أو برسالة واحد منهم عليهم الصلاة والسلام فقد كفر بجميع الأنبياء. لذلك قال ربنا جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوح عليه السلام، فدل على أن التكذيب برسول واحد هو تكذيب بجميع الرسل. ومن أعجب ما سمعته قبل البارحة أن رسلا من بعض البلاد العربية أدرس في الجامعات يقول ويقرر شاب مغفل ممن بحث عليه في هذه الوسائل التي يتواصلون بها في هذه الأيام، يقول أنا أؤمن بالرب وبالإله لكني لا أؤمن لا بالرسل ولا بالكتب. هل هناك كفر بعد هذا الكفر والعياذ بالله ورد عن الإسلام؟ السبب في ذلك هو الدخول إلى مواقع الملاحدة، تجد فلانا قد تشيع. لما؟ لأنه يراسل الروابط الزنادقة الكفر المشركين. فلان أصبح قاديانيا يراسل المواقع الفاسدة، فلان أصبح خارجيا داعشيا من كلاب أهل النار لأنه يدخل بهذه المواقع الفاسدة ويقرأ في هؤلاء الضلال وهلم جرى من فرق الضلال. فالمقصود أن التكذيب برسول واحد أو برسالة واحدة هو تكذيب بجميع الرسل. ففي قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين جعلهم الله سبحانه وتعالى مكذبين بجميع الرسل، مع أنه لم يكذب إلا نوح عليه السلام. وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام هم أيضا مكذبون للمسيح عيسى عليه السلام، وهم أيضا غير متبعين له. الأمر الثاني هو الإيمان بما علمنا اسمه من هؤلاء الأنبياء، مثل النبي عليه الصلاة والسلام محمد أخي إبراهيم عليه السلام كآدم ونوح وغيرهم عليه الصلاة والسلام. وأما ما لم نعلم اسمه من هؤلاء الأنبياء فيجب الإيمان به إجمالا عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث هو تصديق ما صح عنهم عليه الصلاة والسلام بما أخبرنا به عنهم عليهم الصلاة والسلام وما صح عنهم. الأمر الرابع والأخير هو العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي قال كما في البخاري في حديث أبي هريرة: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. ولهذا انتشر مذهب الإرجاء الخبيث، المنهج الفاسد عند بعض الناس في بعض الدول العربية، وقد تحدثت مع بعضهم قبل 14 عاما تقريبا، فلا يكفرون اليهود والنصارى، يقولون أن الإسلام لم يبلغهم الإسلام الحقيقي. أبعد هذا الإرجاء الجاهل بيد الله؟ كيف ما بلغ؟ الآن قنوات منتشرة، كتب مترجمة، والدعاة إلى الله عز وجل منتشرون، فهؤلاء تورعهم بارد والعياذ بالله. وأما الكلام في إخوانه فلا يتورعون، يتورع في يهودي ونصراني فلا يتورع في أهل الإسلام والعياذ بالله، فيجب التنبه لهذا الموضوع. نعم. وللإيمان بالرسل فوائد عظيمة وثمرات جلية، منها العلم القطعي برحمة الله العزيز الرحيم الذي لم يكن الخلق إلى عقولهم، بل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا. رسلا ليهدوهم إلى الحق الذي بعثوا به، ويبين لهم هذا الحق الذي أرسلهم الله سبحانه وتعالى به. ومن أعظم ذلك هو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فنحن خلقنا في هذه الأرض لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المكلفين جميعا يجب عليهم، أي المكلفين من عالم الجن والإنس، أن يعلموا هذه الحقيقة، لأن في هذه الأيام خرجت لنا بعض النوابذ الفاسدة يقولون أن الغاية من خلق الإنسان هو التمكين في الأرض. طبعا هؤلاء أصحاب الكراسة الخوارج، القاعدة منهم المهيجين والمنافقين المندسين من الأخوان المفسدين وأمثالهم، والمباشرين الذين هشمت رؤوسهم في ساحات الورى التي تعلمونها أنتم في هذه البلاد. نعم. الثاني اختبار رسالات نعمة كبرى أنعم الله بها على عباده في كل زمان ومكان. الثالث محبة أولئك الرسل الكرام أهل النصح والصدق والأمانة والإخلاص. وأما بعد الإيمان باليوم الآخر فهو التصديق المبني على العلم المستمد من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بأن الله سيبعث الخلائق بعد موتهم ثم يجمعهم يوم لا ريب فيه ويجازي كلا بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن كذب بهذا اليوم أو بشيء مما سيكون فيه من الصراط والميزان والحوض والجنة والنار والجزاء عن الأعمال وغيرها مما هو معلوم من الشرع الضرورة فقد ضل سواء السبيل، إذ أن ثبوت وقوع ذلك قد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وللإيمان بهذا الرسل فوائد منها. الإيمان بهذه الكتب يتضمن ثلاثة أمور، يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان باليوم الآخر وهو البعث، عفوا يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى حين ينفخ بالصور، وهي النفخة الثانية، فيقوم العباد والناس أجمعين لرب العالمين وهم غير ممتعين وعراة غرلا، يعني غير مستقرين، نسأل الله السلامة والعافية، كما قال سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا في هذا اليوم. والبعث أيها الإخوة حق ثابت دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح المتفق عليه: يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا. فماذا أعددنا لهذا اليوم أيها الإخوة؟ وأيضا من الأدلة التي وردت في ثبوت هذه العقيدة من كتاب الله قول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقول الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الأمر الثاني هو الإيمان بالحساب والجزاء. يحاسب العبد على عمله أيها الإخوة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، وهكذا إجماع أهل الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قول الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. والأدلة من السنة أيضا حديث ابن عمر المتفق عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يوفي المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ أتعرف ذنب كذا وكذا؟ يقول: نعم إيه يا رب. وهكذا يقرره بذنوبه التي حصلت منه في هذه الحياة الدنيا، إلى أن يقول له رب العزة: وأنا أغفرها لك. فماذا أعددنا لمثل هذا اليوم أيها الأحبة؟ فما أحوجنا إلى أن نستعد لمثل هذا اليوم؟ فإن الحساب على رؤوس الخلائق أيها الإخوة، وهكذا الجزاء. ولهذا الذين تنكروا لدين الله عز وجل وكذبوا دين الله عز وجل وكذبوا الرسل يقال لهم يوم القيامة: ألا نعمة الله على الظالمين. وهكذا ثبتت أدلة كثيرة في السنة تبين مثل هذه الأمور. الأمر الثالث هو الإيمان بالجنة والنار، وأنهما المآب الأبدي للخلق. وهكذا يلحق في الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت، وذكر في الكتاب والسنة: فتنة القبر وهلم جرى، وهكذا سؤال الميت بعد دفنه وعذاب القبر، إلى آخر ما ذكر في عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن هذه الأمور الثلاثة لابد للمرء أن يتأمل فيها وأن ينتبه لها. نعم. وللإيمان بهذا الركن ثوابا يجد منها. الإقبال على فعل الخيرات والحرص على اكتساب الحسنات من أقوال وأفعال ومعتقدات، وما ذلك الإقبال إلا لأن فاعلها يرجو ثوابها الذي وعد به في مكتب الحكيم وصحيح السنة الوهى. الثاني الكف عن المعاصي أقوالها وأفعالها باطنها وظاهرها، إذ أن اقترافها سبب في عقوبة ذلك التي توعد بها الوصاة الذين تعدوا حدودا وأضاعوا فرائضه وأعرضوا عما جاء به المرسلون الذي فيه صلاحهم وفلاحهم لو أمنوا به واستقاموا عليه. وأما بعد الإيمان بالقدر فهو الاعتقاد الجازم بأن جميع الكائنات علويها وسفليها كلياتها وجزئياتها ناظرها وصابتها متحركها وساكنها ما قدر الله وأحاط بها ثقلا وستقع في أوقاتها وأماكنها المحددة وعلى صفاتها المخصوصة حسب ما قدر لها في الأدب. وللإيمان بالقدر مراتب أربعة هي، يعني يتضمن أربع أمور، يتضمن أربع أمور. نعم، الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، وهذا إجمالا وتفصيلا، ويجب أن يؤمن بذلك إجمالا وتفصيلا وأزلا وأبدا كما ذكر بعض أهل العلم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأفعال الله عز وجل أو بأفعال عباده، بأفعال الله أو بأفعال عباده. نعم، ثانيا الإيمان بكتاب الله الذي لم يفرط فيه من شيء. الثالثة والإيمان بأن لله كتبا كل ذلك في اللوح المحفوظ. نعم، والإيمان بمشيئة الله النافعة وقدرته الشاملة، فما شاء الله كفر فهو كائن بقدر إلى محالة. الرابعة أن الله خلق كل شيء، الإيمان بأن الله خلق كل شيء. والإيمان بجميع هذه الكائنات المخلوقة لله عز وجل بذواتها وصفاتها وحركاتها، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قوله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. نعم، وأدلة الإيمان بهذا الركن العظيم كثيرة في الكتاب والسنة، لا ينكرها إلا كافر ولا يؤولها بغير تأويلها الحق إلا جاهل أو متجاهل. قال عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير القدائر قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وغير ذلك كثير. ومن هذه النصوص الصريحة يتضح للمؤمن الصادق في إيمانه أن كل تحركات المخلوقات الاختيارية وغير الاختيارية لا تخرج عن إرادة الله تبارك وتعالى، بل كل ما يقع في العالم العلوي والسفلي من إحياء وإمالة وصحة ومرض وفقر وغنى وطول علم وقصر ونزول الأجل ووقته ومكانه وسببه وشقاوة وسعادة ورخاء وشدة وعسر ويسر وكفر وإيمان وخير وشر، كل ذلك بتقدير الله الأزلي الذي فطره القلم الذي خلقه الله وأمره أن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. فهذا الأمر من الأمور أو حدث من الأحداث إلا وقد جرى من قدم تلك الساعة إلى قيام الساعة. ولا يلزم من ذلك أن يرتكب العباد على ما كتب ويترك العمل. فذلك عجز وانحراف. عجز وانحراف عن توجيهات القرآن الكريم ووصية الرسول الصادق الأمين. فلا بد إلا من الجد والاجتهاد، اكتساب الحسنات وترك السيئات، فإن ذلك موجب لرضا رب الأرض والسماوات، وسبب متين لدخول الجنات وتبول منازلها العليا البريئة. وما أحوجنا لمثل هذه المواعظ أيها الإخوة، فنحن في زمن كثر فيه الفتن، قست فيه القلوب، كثر الابتعاد عن الله عز وجل، فما أحوجنا لمثل هذه الكلمات. نعم. ومن جاء الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت ماذا عمل فيه أمر مبتدع أو مبتدع أو فيما مدفوعه منه؟ فقال: فيما مدفوعه منه يا ابن الخطاب، وكل يفصل. أما من كان من أهل السعادة فإنه يعرف السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعرف الشقاء. وفي رواية قال عمر: الآن نستحي يا رسول الله. في رواية قال عليه عمر رضي الله عنه: أفلا نتكل؟ في هذا الحديث المسند لمن أحمد: أفلا نتكل؟ قال: أعمل يا ابن الخطاب، فكل ميسر لما خلق له. ومن ثمرات الإيمان من قلب خيره وشره حلوه ومره ما يأتي: أولا الاعتماد على الله وتسليم جميع الأمور إليه، لأنه واهم الحياة وقاضي الحاجات ومفرج الكربات ومتصرف في مخلوقاته كلها بما شاء وكيف شاء. الاعتماد على الله عز وجل عند فعل الأسباب، بحيث لا يعتمد الإنسان على السبب، أي على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله عز وجل، وسيأتي تفصيل ذلك. نعم. الثاني الابتعاد والحذر من الوقوع في داء العلو، عندما يحصل الإنسان على مغامره من حاجات الدين والدنيا، ويشعر نفسه أن حصول كل محبوب ونفع كل مكروه إنما هو نعمة ربانية مقدرة من العليم الخبير، فليحمد الله عليها. والمرتبة الأخيرة المرتبة الطمأنينة والراحة النفسية وما يجري عليه من أقدار الله عز وجل، فإن العبد لا يتعلق بفوات محبوب أو بحصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. وقد ظلت في باب القدر وفي هذا الباب العظيم طائفتان معروفتان، إحداهما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة، يعني أنهم نفوا الفعل حقيقة من عن العبد، وإضافته للرب عز وجل فهو عندهم مجبور على هذا الفعل ومسلوب لإرادته والاختيار، وهو بمنزلة طوله ولونه. وأصل هذه المقالة الخبيثة هي للجهل بصفوان، الجبري الجهمي قبحه الله، والذي ينشر مذهبه في هذه الأيام بعض دعاة السوء ممن كانوا يتسترون تحت عباءة السلفية، وهم معروفون في الشبكات وفي غيرها عند السلفيين. وقد رد عليه كبار العلماء وحذروا منه ومن كتبهم، وعندنا في هذه البلاد وفي غيرها أتباع له لا فتح الله له طريقا. الطائفة الثانية هم القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله وإرادته وقدرته، وليس لمشيئة الله جل وعلا وقدرة الله عز وجل فيه أثر، كما نبه على هذا الشيخ العلامة محمد بن عثيمين عليه رحمة الله. نعم. والمرتبة الأخيرة من مراتب الدين وبها ينتهي إلى الصلاة مرتبة الإحسان الذي فصله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الصريح: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمعنى أن تعبد ربك وأن تستحمل بعظمته وقربه منك ومراقبته لك لكل حال من الأحوال، وذلك يوجب الخشية والتعظيم لربك، وحينئذ لا تقصر في الطاعة ولا تستكثر معصية بالإجلال لله وخوفا منه جل في علاه. والدليل على ذلك قول الحق سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الدرس الثاني. يقول الإمام المجدد وحدث بن عبد الوهاب رحمه الله ومنه الدعاء شرح الشيخ رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد سبق معنا في الدرس الماضي الحديث عن تعريف الإسلام وأركانه الخمسة، والتعريف بالإيمان وأركانه الستة، والتعريف بالإحسان وركنه، مع إيضاح ذلك ببعض الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة تبين أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان. من يذكر لنا حديثا أو حديثا فيما ذكره الشيخ الآن الذي يذكر حديثا عندهم؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تؤمن بالله وملائكته أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له ويسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك لم تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العلاة العارة فاتت العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، فلبثنا مليا ثم طرق فلبثنا مليا. قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل وأتاكم يعلمكم دينه. رواه البخاري ومسلم. أحسنت بارك الله فيك. هذا حديث جبريل قوي المشهد. نعم تفضل. والمؤلف رحمه الله ذكر من انواع العباده كثيره من العباده صدرها من الاسلام الذي يشتمل على العبادات كلها كما قال تعالى ان الدين عند الله الاسلام واسلم ذلك الايمان والاحسان وهذه الثلاثه مراتب الدين كله كما اشرت بحيث لا يخرج عنها نوع من انواع العبادات ولا مسألة من مسائل الدين وكل عبادة وكل مسألة من مسائل الدين في الإسلام فهي داخلة تحت الإسلام والإيمان والإحسان واستفصل المؤلف رحمه الله في ضرب أمثلة من العبادات وهذه الأمثلة كالتفصيل بعد الإسلام فذكر أنواع العبادات الدعاء والدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة وكلاهما في الواقع عبادة فدعاء العبادة هو التوسل لله تبارك وتعالى بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما الأعمال وفق شرع مطهر وأوامر مقيمة وفي مقدمة هذا النوع من العبادة توحيد الله تبارك وتعالى حيث بدا عليه قول الحق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي موحدون علما انه لا يتم توحيد العبد الا ببراءه من الشرك الذي هو ضد التوحيد لاننا اذا اتينا نعبد التوحيد بمعناه الشرعي نقول هو افراد الله العباده والخلوص له من الشرك والبراءه منه ومن اهله قليله وكثيره صغيره وكبيره فلا يتم توحيد الا ببراءه تامه من الشرك واهله وجميع غروبه وصوره لهذا قال العلماء لا ولاء الا ببراءه حسن دعاء العباده كمن يتذلل للمخلوقين استقروا الههم والعياذ بالله بالنذر والركوع والسجود والذبح وهلم جرا وهذا من الشرك الاكبر وهو منتشر بيننا للاسف سيدي فلان وسيدي فلان ولما قام الشباب العقلاء بازاله بعض القبور والاضرحه والاوثان التي تعبد من دون الله عز وجل بحكمه وتعقل وتؤلف قام بعض اهل التشريف ممن يتباكون على احياء الوثنيه الجاهليه يشرفون عليهم وعلى الدعوه السلفيه التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى للاولين والاخرين من المكلفين جميعا من عالم الجن والدين ولكن هذه الدعوه لن يضرها ما قيل فيها فان الباطل قديم وان الضلال قديم وسيزال وسيبقى يستمر ويتمدد ولكن الله سبحانه وتعالى سيظهر الحق اليوم او غدا او بعد غد لمن كان راضيا ولمن لم يكن يعلم هذا الحق. نعم. الثاني دعاء المساله ودعاء المساله هو قدر من الله تبارك وتعالى لجلب المصالح الدنيوية والدينية ودفع المضار كذلك وذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله والضرر بهذه الصورة عبادة لا يجوز أن تصرف بغير الله تبارك وتعالى وقد فصل العلماء دعاء المسألة إلى أقسام. دعاء المسألة هو دعاء الطلب أي طلب الحاجات هكذا يعبر بعض أهل العلم. نعم. وقد قسم العلماء دعاء المسألة إلى أقسام منها ما لا يجوز طلبه إلا من الله تبارك وتعالى وحده فمن صرف منها شيئا لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله شركاً شركاً أكبراً. وذلك كمن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى من جلب مصلحة أو دفع ضرر. أما الضرر من المخلوق شيئاً يقدر عليه فلا محظور فيه. كما يقع من بعض الناس في حال الشدة كمن يدعو عليا رضي الله تعالى عنه وكمن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وعبد السلام الأسمر والبدوي في مصر والعيدروس في اليمن وهكذا في سائر البلاد، وكما فعل الوثني المشرك البصيري صاحب البردة الذي يقول فيها: يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به سواك عند حدوث حادث العمم. هكذا يصف النبي عليه الصلاة والسلام محبة شركية ليست محبة شرعية كما يحصل لأهل السنة. ثم قال: فإن من جودك، يعني يا محمد، الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. ماذا ترك لله عز وجل؟ أخبروني بربك، هل ترك شيئا لله سبحانه وتعالى؟ أبعد هذا الغلو وهذا الكفر الضواح توجد كفر يا أخي؟ فكبل لهؤلاء وقبح الله هؤلاء الضغاة، وهم المتطوفة أصحاب الشرك والوثنيات الذين في هذه الأيام يحاولون إخراج الرؤوس، كما قال الزرتهاري عليه رحمة الله وهو من تلاميذ أصحاب أحمد. وإني أعجب على ذكر الزرتهاري لبعض المتعلمين في مكة عندنا يناقش أحد طلبة العلم كلاهما درس معي، فالمتعلم هذا يقول: قال شيخ الإسلام، ويذكر كلاما للبربهاري في قوله: مثل أهل البدع كمثل الحياة والعقارب، يجبنون أيديهم وأجنابهم في التراب. سكتوا في فترة من الفترات، خنسوا حتى إذا تمكنوا لدغوا. هكذا القنوات الفضائية عندنا بعض المتطوفة، تعرفون من أقصد، يخرجون وهم أجهل من حمير أقوامهم لبعض القنوات الفضائية، ويريدون أن ينشروا التطوف والشرك والقبورية، جامع كذا كذا وكذا وجامع كذا وكذا، مواقعهم وحساباتهم في الفيسبوك ينزلها الجديد. فهذا المتعالي يقول: قال شيخ الإسلام، ثم ساق الكلام الذي ذكرته آنفا، فذكره أحد طلبة العلم، طبعا الخفشاريين كثير يا إخوان، فقالوا: يا أخي، هذا الكلام ليس لابن تيمية وإنما هو للبربهاري. البربهاري من تلاميذ أقران الإمام أحمد، يعني في القرن الثالث، وابن تيمية في السابع أو يكاد يقال في الثامن. صاحبنا بدل ما يقول: جزاك الله خيرا، نفعتنا واستفدت منك، قال له: نعم، البربهاري أخذه من شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني عنف ولطارة كما يقال. هذا الخفشاري أنا أعرفه جيدا. فالمقصود يا إخوة، الآن أهل الجهل انتشروا، وتجد في المواقع والقنوات الفضائية وأفلان المفتي وأفلان العلامة، واللي يلبس شماغي في شيخ الإسلام، واللي يلبس بشي شيخ الإسلام. فاحذروا من أمثال هؤلاء الإمام. نعم. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الشرح لآيات الكريم المرسلين، ومن أنواع العبادة الخوف من الله، من أفضل مطالبات الدين وأجلها، وقد أمر سبحانه بإخلاص ذلك له فقال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وينبغي أن يكون مقرونا بالرجاء والمحبة. الخوف هنا المقصود به وهو ما يسمى بخوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع، ويسمى أيضا خوف السر، و وهذا لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. فمن أشرك مع الله غيره في هذا فهو مشرك شركا أكبر والعياذ بالله. نعم. وقد ذكر ابن الإمام أن الخوف ثلاثة أقسام. أحدها خوف الشرك، وهو أن يخاف من غير الله بوثن أو طاغوت أو ميت أو غائب من جن أو إنس، أن يخاف أن يصيبه بما يكره. هنا ذكر الوثن، والوثن أعم من الخوف، لأن الوثن قد يكون الموجود وذي صالح، وقد يكون شجر، وقد يكون تمثال، تمثال المجهول، الجندي المجهول، هذه كلها أوثان من دون الله عز وجل، واضح لكم؟ فالوثن أعم. كذلك خوف المرء من هذه الأشياء، وأيضا من الجن والإنس أن يصيبه بمكروه. فكما يقع لبعض الناس بخوفه من الأولياء والصالحين، فإنهم يعتقدون فيهم النفع والضر. وقد أخبرت قبل أيام في بعض القبائل أنهم اختلفوا على قطعة أرض في بلادنا هذا، فطلب بعض من الأطراف أن يحلفوا لهم في بيت الله عز وجل. فقام أحد الأبالسة الشياطين أصحاب الوثنيات من الدعاة إلى الشرك والكفر بالله عز وجل، فقال لهم لا، ما تحلفوا في المسجد، نمشي نحلف في سيدي هنا في المنطقة الشرقية. فقام الطرف الذي قال نحلف في المسجد قال لا لا لا، نحن قد ترجعنا والأرض لكم. سبحان الله، يحلفون في المسجد ولا يخافون من الله ويرقبون ذلك. يقال لهم نحلف عند القبر الفلاني، يخافون ان يبيد قبرهم. فبعد هذا الشرك شرك يا اخوه، يخافون من مخلوق لو كان ينفع او يضر لاخرج نفسه من القبر. لماذا هو تحت الثرى؟ ولماذا هو تحت التراب؟ ولماذا يموت؟ ما دام انه ينفع ويضر ويحيي ويميت، هذا اله والعياذ بالله. فما أجهل هؤلاء القوم، وكمن يخاف من القبور أيضا سيدي فلان كالصورة أمريكا المعلمة ليس كذلك. ومن هذه التفاهات التي يتنزه عنها حتى كفار قريش كأبي جهل وأبي لهب وحمالة الحق. نعم. وهذا هو راجع لهم من أولاد القبور في بعض الأخلاق، يخافونها ويخوفون بها على التوحيد، فهذا الخوف بها في التوحيد. الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم، وهو شرك أصغر يجب الحذر منه. كمن خاف من شيء لا يؤثر عليه جملة وحمله هذا الخوف على ترك الصلاة مثلا أو ترك صلاة الجماعة مع وجودها في المساجد، فهذا الخوف محرم كما قال العلماء، والواجب عليه ألا يتأثر وإن هدده هذا الذي يخاف منه وتوعده، ولا يجوز له أن يستجيب له، لأنه لا يستطيع أن ينفذ ما وعده وهدد به. وهذا كما يقال هو الخوف المحرم، لأنه يؤدي إلى فعل المحرم. أما إذا فعلا نفذ ما هدد به فإن في هذه الحال يقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. نعم. الثالث الخوف الطبيعي وهو الخوف من عدو او سبع او غير ذلك فهذا لن يصاحبه. يدخل في هذا كمن راى نارا وخاف من هذه النار فهذا خوف مباح لا تدريب على من وقع فيه وقد يكون واجبا في بعض الاحايين كان يتوسل به الى انقاذ نفسه واضح لكم وهذا من الخوف المباح. نعم. قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب والرجاء قال الشارح العلامه الزين بن هادي المدخلي الرجاء خوف المؤمنين من الأدلة على جواز خوف الطبيعي الجبلي الذي ذكر هو ما حصل لموسى عليه السلام في قول الله عز وجل فخرج منها خائفا يترقب هذا خوف الجبلي الطبيعي وفي قصة موسى لما قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وهذا من الخوف المباح الذي لا حرج فيه أما خوف السر الذي تقدم وهو خوف الشرك والعياذ بالله أو المحرم الذي يؤدي إلى فعل المحرم فهذا أيضا نوع آخر. نعم. ورجاء خلق المؤمنين والمراد به الطمع فيما عند الله عز وجل من الفضل والإحسان ومن خير الدنيا والآخرة ومن اتيان الأسباب مع اتيان الأسباب والخوف والرجاء قليلان فلا بد ان يكون احدهما مع الاخر فيكون العبد خائفا من الله عز وجل خائفا من عذابه راجيا رحمته. الرجاء المتضمن للتذلل والخضوع فلا يكون الا لله عز وجل وصرفه لغير الله سبحانه وتعالى شرك إما أن يكون شركا أصغر وإما أن يكون أكبر وهذا بحسب ما يقوم به قلب الراجح كما نبه على هذا العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله. والرجاء هو أن يرجو الإنسان من الله سبحانه وتعالى ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فيرجو الله ويسأل الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله عز وجل الطلبات كما نبه على هذا العلامة محمد بن الجامع عليه رحمة الله. نعم. وقد ذكر العلماء رحمه الله أنه يبدل جانب الرجاء على جانب الخوف عند الاختبار أنه يبدل جانب الرجاء على جانب الخوف عند الاختبار لئلا يجره الخوف الى القرون والياس من رحمه الله وهو في ربه يودع في الدنيا وقد جاءت الحديث الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يموت احدكم الا وهو يحسن الظن لربه. هذا الحديث خرجه الامام احمد عليه رحمه الله حسنه بعض اهل العلم. نعم. كما يرجح رجاءه لإيجاد النفس وأيضا ورد في صحيح مسلم كذلك. نعم. كما يرجح رجاءه لإيجاد النفس التقوى على جانب مرادها من شهوة جسدية من شهوة جسدية أو رغبة في مال الحرام أو تقاعس عن فعل الطاعات والإقبال عن المعاصي هنا ينبغي أن يرجح جانب الخوف ليكون علاجا لنفسه وهو ضرب من جهادها. الى ها هنا برق باقي 10 دقائق تجهز الاخوه وهو ثم نكمل بعد ذلك ان شاء الله. الله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لمن كان عنده مرتب لكنه لا يكفي. هل تفهم؟ وليس في السيولة مش موجودة فقط، عنده مرتب ولكنه لا يكفي، فتحل عليه الصدقة والزكاة. فكيف بمن السيولة أصلا مش موجودة إلا في تركيا وفي قطر عند الإخوان المفلسين السرقة المافيا المجرمين الذين سلبوا هذا الشعب المسكين أمواله وعيشوه في الرعب والخوف ودمروا هذه البلاد دمارا شاملا. فأسأل الله جل في علا أن يشتت شملهم وأن يفرق جمعهم وأن يرين فيهم يوما كيوم فرعون وهامان وعلى رأسهم مفتي الضلالة ابن أبي دؤاد ليبيا وصلى الله بأمثاله من الهلكة في الضلال عملاء بريطانيا وإيرلندا والسودان وقطر وتركيا الذين ينظرون في بوتقة الفتاة بوتقة الإخوان المفلسين. فأموال الليبيين 650 ألف فيزا كم صرفت في هذه السنة 2016 كلها تصرف في تركيا من أجل تحسين اقتصاد تركيا الدولة التي تعلمون حالها التي اجترتها الله سبحانه وتعالى وهي ما تسمى الدولة العثمانية وهي الدولة الوثنية الخبيثة التي نشرت الشرك في بلاد الإسلام. نعم. هذا رجل يقول شيخنا إذا دخل رجل مسافر المسجد بعد الأذان مباشرة مع العلم بأن الإفاضة تأخذ وقتها فهل يجوز له أن يصلي قصرا ومنفردا ثم يخرج مخبلا سفره؟ نرجو الإجابة والتوضيح بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يعني مر بنفس السوق مر بنفسه والإفاضة لا تأخذ وقتها وهو يصلي منفردا وقصرا ثم يكمل سفره. يصلي في الطريق لماذا يأتي المسجد إذا رأوك الناس أنت مرتحي ونصف الساق قالوا أنت كثير لا يصلي مع المسلمين صلي في الطريق الله يبارك عندنا براري ما شاء الله صلي في الطريق وما عليك إن شاء الله مش لازم تأتي المسجد تسبب قلق. نعم نعم الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله الشيخ الفاضل. هل يجوز بناء مسجد على الطريق العام علما انه لا وجود لحي عند المسجد؟ يقول بارك الله فيكم ويشهد الله ان يحبكم في الله شاكرا لكم هذا النشاط وجزاكم الله خيرا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك الذي احببتنا فيه. بناء المساجد يجوز في اي مكان يرتفع منه فهذه من نعم الله عز وجل. كنت في الجزائر قبل ايام فانتبهت لشيء انها من افقر البلاد المساجد سبحان الله قليله جدا مساجدهم. الله يبارك في السعوديه اذكر كنت في وزاره الاوقاف في الشؤون السريه والاوقاف موظفا رسميا عام 1419 كانت المملكه العربيه السعوديه 450 الف مسجد هذا عام 99 فكيف الان كم وصلت؟ لكن المساجد الحمد لله نحن ايضا في ليبيا كثيره تبنى إلى يستفاد منها. أما تضع مسجد في مكان ما تأتي إلى الغرباء ويتخذه السفهاء مكان النجوم والعياذ بالله على الفساد فهذا لا يجوز وفي المناطق أحسن. هذا السؤال عبر الشبكة يقول أريد تسمية ولدي على اسم والدي عمر وزوجتي غير راضية بهذا الاسم فهل من نصيحة لها بارك الله فيك؟ هو يريد أن يسمي عمر وهي راضية وهي غير راضية مختلفين على اسمه تريد تسمي ميسي ولا ميسي ولا مارادونا الله يعلم هذه بقى نساءنا في هذه الأيام جاكلين ميسي ما أدري إيش أسماء سبحان الله الآن تسأل الشاب تقول له عدد لي أفضل لاعبين الكرة في العالم يسردهم سردا منذ أن ولد حتى منذ أن اختاروه من شوارع البرازيل حتى صار مجنونا مهووسا بالكرة تسأله عن عمر وعن أبي بكر ما عارف أبو بكر بن الخطاب وعمر بن أبي قحافة وضح لكم وعثمان صلى الله عليه وسلم والله يوجد في بعض البلاد هكذا واحد في اليمن يحدثني أحد الإخوة أخونا ناصر الزجع أصله من البيضاء من اليمن. حدثني عن قصة رأى يوما أو حدثه أحد قال جماعة التبليغ ينتشرون في اليمن. جماعة التبليغ والبدعة والضلال وليس جماعة التبليغ والدعوة. والذين ينتشرون في شعب ذكرية هل هناك وجود جماعة التبليغ والضلال؟ الله بيضاء نقي الحمد لله. فجماعة الدعوة والتبليغ منهم المجنون المهووس الجاني لجامع بريطانيا عاش حياته كلها في بريطانيا في الضلال والفسق ورجع شيخ الاسلام تبليغ يوم بعد ايام من انصار الشهر خارج الجنة وهرب منه في طرابلس وفي مصر. هذا المهووس. فالمقصود مروا ببعض القرى في تهامه. تهامه هذه على حدود اخر المناطق الشماليه وعلى قريبا من حدود المملكه العربيه السعوديه. وناس طيبين شوافع مسلمه وفيهم رقه سبحان الله. النبي عليه الصلاه والسلام يقول في اهل اليمن هم ارق افئده وأمن قلوبا. خسارة اليمن حسبنا الله ونعم الوكيل. ضيعوها ضواهم ودخال المسلمين اليمن. التشيع خير في اليمن منذ ألف في القرن الثالث في زمن الهادي لا رحمه الله حتى عام 1400 يعني عام 80 ميلادي. فرجع شيخنا المقبل عليه رحمة الله من المملكة العربية السعودية بعد أن كان حارسا على بعض العمائر في مكة. فكان يستمع وكان زيديا فكان يستمع لبعض الدعاة إلى الله يتكلمون بالحجج والبراهين في زمانه فأعجب بهم. فطلب من بعضهم يريد أن يكون مثله فماذا يفعل؟ فأعطاه كتاب التوحيد. فقرأ بكتاب التوحيد فأعجب به جدا. والزيود عندهم تعصب شديد جدا في المذهب. ثم فتح الله عليه وقرأ في معهد الهرم فوق 40 كان عمره شيخا. ثم ساق أقرانه ثم واصل في الجامعة الإسلامية إلى أن حصلت فتنة جهيمان فتنة الخوارج في الحرم المكي وعطلوا الحرم المكي 15 يوما ربما من عهد آدم ما عقد الحرم المكي حتى في أيام قريش إلا في زمان الخوارج ما استطاع أحد يدخل المسجد الحرام. وقتل في تلك الأيام حتى بعض الحجاج الليبيين وفعلوا ما فعلوا تسلط الله عليهم أصول التوحيد. جنود المملكة العربية السعودية ويكذب الخوارج السرورية والإخوان المبلسين ويروجون بأن الذي حرر الحرم المكي جنود فرنسيين وهم كذبة. الله ما حررها إلا الأشرس. فقطع الله دابرهم. المقصود تعلم الشيخ علم التوحيد ورجع إلى بلاد اليمن وقال كيف أترك أهلي؟ لابد أن أدعو إلى توحيد الله عز وجل بعد الذي طاع. فرجع إلى بلده فمسك وأرجع إلى بعض يعني الأماكن التي يدرسون فيها وسجن فترة. والشيخ يعني ليس له أخ ولا أخت وحده رحمه الله وعاش يتيما. ففتح الله سبحانه وتعالى عليه وقام دعوة أحيا الله عز وجل به السنة كما قيل قديما من الذين أحيوا السنة في اليمن سفيان الثوري ومعمر بن راشد. وأزيد أنا ثالثا هو شيخنا المقبل عليه رحمه الله. فأحيا الله عز وجل به السنة والتوحيد فانتشرت دعوته انتشارا عجيبا حتى حصل ما حصل من الروابط وحصل ما حصل من حلقات يحيى الحجوري وأمثاله. فضربت الدعوة في تلك البلاد وإن كانت منتشرة في المناطق الأخرى وما نحن إلا حسنة من حسنات ذلك الشيخ عليه رحمة الله. قد درس معنا كثير من النبيين بلغنا 280 ليبي فلم يبقى إلا قلة والباقون هم مع الصادق الغرياني مفتي تنظيم القاعدة ويعيشون في الأرض فسادا وصاروا على منهج أبي الحسن المنهج الأفيع شيء من السرورية شيء من التكفير والهجرة شيء من التنيع وصاروا خلطة كوكتيل والعياذ بالله. وبين قوسين توار بالتاء وليس بالتاء واضح لكم. فالذي يقصده أهل اليمن أهل الرقة. فمروا هؤلاء التبالغة على بلاد تهام ف فبدأوا في قرية ما دعوة إلى الله، يقومون ستة أصول: إكرام الضيف، ما إكرام الضيف المعروف عندهم، أحبك في الله، طبعاً عطر يأثر، شاعر كبير تأثر بهم، فقالوا لا بد أن تخرج معنا أسبوع، ثم 45 يوم في السنة، ثم 6 أشهر في العمر، لابد أن تخرج من الواقع الذي أنت تعيش فيه دعوة إلى الله. وعلى ماذا يدعو هذا؟ وماذا يدعو أصلاً؟ هذا ما يفرق بين البعرة والجمرة والعياذ بالله. فأخذوه داعية إلى الله إلى بلاد البيضاء، من شمال المملكة إلى البيضاء. ففي يوم من الأيام دخلوا مسجد يدعون إلى الله في زعمه، وقال له واحد منهم: اليوم يا شيخ فلان عندنا هذه الآن التمشق ينفخوه حتى يصير جبل نصف الكرامة، ما نفخناه إلا نحن، مفتي الخوارج اللي في سر نحن الذي نفخنا في أذنه وفي أنفه. في واحد يقدر ينكر هذا الكلام؟ كنتم تلمعونه ولا من رحم الله؟ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ حتى صار كلب من كلاب النار. فانتبهوا للنفخ بارك الله فيكم، ولا تتكرر نسخة حسن الكرام يا رجال. طالب العلم طالب علم، المتعالم متعالم، والمبتدئ مبتدئ، يجب ترك الغلو والتعصب للرجال. فقال له يا شيخ فلان اليوم الكلمة عندك، البيان عندك، شيخنا فلان ما يحسن يقرأ لك. ذروه قام على الميكروفون وارتبك وصار في حالة وظهر وحرارة يعني تعب جدا. فواحد يقول له بس توكل الله، عندنا الماسور شغال. ايش معنى الماسور؟ في عقيدتهم يتركون شخصا في المسجد بالقائم يدعو: يا رب افتح عليهم، يا رب لي قلوب الناس لهم، يا رب افتح على فلان، يا رب. وهكذا من خرافاتهم. الماسور شكله راجل ذاك اليوم مش منتبه، نعم في المسجد. فانقطع السيارة على صاحبنا. فالشاهد قام له الشيبة: السلام عليكم يا اخواني. شاف الوجوه هكذا ليها مليان وجوه، هذه ورطة. نظر نظر نظر يريد يذكر حديث عن ابي هريرة في الصحيحين، وقال لهم باللهجة لهجة اهل تهامة: العين ينطقونها عين، يقولون الف. فقال لهم: وان فرعون عليه الصلاة والسلام، فرعون عليه الصلاة والسلام، شوف فرعون عليه الصلاة والسلام، في شخص جالس في التبالغ المجرمين منتبه، قال له باللهجة اليمنية: يه يه، يعني انتبه انتبه. قال له: كافر وكافر، هم يضمون الضم يشبعونه. قال له: كافر وكافر، يعني راه فرعون كافر، انتبه. صاحبنا اللي بيرقب قال له: يلعن الأم حسبت كافر. الله يلعن الأم حسبها كافر. هؤلاء يا جماعة التنبيه، وما أكثرهم في هذه الأيام، وما أكثر جماعة كافر في هذه الأيام. انتبهوا بارك الله فيكم. العلم يا رجال توقيع رب العالمين، العلم توقيع رب العالمين، فيجب أن يتنبه هذا بارك الله فيكم. وأنا استطردت في قضية هذا المثال، لأن الدعوة إلى الله عز وجل ليست جبة كل من جاء لبسها وصار داعية إلى الله عز وجل. فهذا من الأمثلة، ولو أردنا أن نمثل بالأمثلة التي رأيناها بأعيننا لتتعجبون. قد ذكرت لكم من يجالس العلماء، قرين لي صاحب البربهاري وابن تيمية، فكيف بمن هو دون ذلك ومن لم يرى العلماء أصلا؟ هذا جالس العلماء من عام 19 ويقول البربهاري وحفظ ابن تيمية بينهم 400 سنة، وحصل له مثل ما حصل لرتن الهندي. رتن الهندي هذا من الكاذبين الكبار، كان يروي عن عائشة في 104، بينه وبين عائشة 400 سنة، يقول عن عائشة رضي الله عنها سمعتها الكذاب يكذب عن عائشة. فنحن مثل الجبينان. وقال شيخنا ابن القيم اللي يقول عنه الشيخ فوزان المهرج، قال شيخنا ابن القيم: هؤلاء شبهاء. نعم شيخ. وهذا سؤال عبر الشبكة في العراق، يقول السائل: نحن مجموعة من شباب أهل السنة من مدينة الفدوجة، ويشهد علينا الروافض حربا ضروسة لا عوادة فيها، فما هو موقفنا حيث أننا ندافع عن أعراضنا منذ فترة ولم يستطيعوا دخولها حتى اليوم، فما هو توجيهكم لنا؟ إن كنتم من أهل السنة فعلا المتمسكون بمنهج السلف ولستم من تنظيم القاعدة وداعش، لأن كلمة السنة واسعة يا إخوة، فإن كنتم على المنهج السلفي فالذبح على العرض والدين من أعظم القربات إلى الله، وإن كنتم على مذهب أسامة بن لادن وأيمن الظواهري والبغدادي فإننا لا جواب عندنا إلا أنكم تتوبون إلى الله عز وجل من البدع والضلالات التي أنتم عليها واستعينوا بالله عز وجل تفلح. فكلمة السنة مطاطية والبلوجة حالها لا يخفى، وكانت لنا يعني أخبار من إخواننا في بلاد العراق من الزبير ومن الموصل قبل أن تنكر وغير ذلك، فأسأل الله أن يفرج على أهل السنة في بلاد العراق. والعجب الروابط ما يتعدون المليونين وأهل السنة قريب 20 مليون، لكن الانبطاح بالديمقراطية والانبطاح بالقبور والشرك والحزبيات ومنهج الحلبي الذي عليه أبو منار الضال وأمثاله الذي تعرفونه والمناهج الفاسدة الضالة هي سبب من أعظم أسباب النكبات في البلدان ولتفكك المسلمين. فعليكم بالتمسك بهذا المنهج السلفي الحق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تضعوا أيديكم في أيدي الحزبيين والتكفيريين ولا تنبطحوا لأهل الضلال كما انبطحت بعض لجماعة الإسلامية المقاتلة عندنا في ليبيا وللإخوان المفلسين وللمآربة وهم يتغنون بأنهم على المنهج السلفي. فأذكرهم بالله عز وجل أولا وبمنهج شيخنا مقبل رحمه الله تعالى ثانيا، فليتقوا الله عز وجل، ولعل دعاءنا البارحة استجابه الله عز وجل، فقد نكر اليوم نسور الجو الليبي ببعض هذه الميليشيات الفاسدة التي ذهبت لتساند الخوارج في هون وفي الجهرة وفي غيرها، فوالله لن نفلح بإذن الله عز وجل. دين الله أكبر من هؤلاء ومنا جميعا، والوطن غالي بارك الله فيكم، والله لو قطعنا إرضا إرضا ما نفرق في هذه البلاد. وأنتم يا أهل البلوجة إن كنتم على السنة فلا تفرقوا في دينكم ولا في بلادكم، والدفاع عن النفس والعرض والمال واجب شرعي. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال السلام عليكم وهم من الأخوات، فكانت في لقائك الأول الناس أنه لا يفيد معرفة القصة التي روي من الحديث أو الذكر، أرجو أن تذكر لنا أثناء كتب نرجع إليها لقراءة ومعرفة هذه القصص التي روي عن الحديث أو الذكر. هذه تكون في المراجع والأمهات كتب الأحاديث الصحيحين السنن والمسانيد والزوائد، يقرأ الإنسان ويراجع الشروحات يجد مثل هذه القصص. وفي فترة السجن كنت قد اشتغلت بهذا، لكن قدر الله عز وجل أن أبتلينا بالخوارج ورابط 5 سنين ونصف ونحن معهم تحت سقف واحد قبحهم الله، فضاع الجهد الكبير. قد كنا نكتب على أوراق السندوتشات التي يلف فيها السندوتش، وكنت اشتغلت بحفظ المسلم وحفظت أكثر الأحاديث التي فيه والقصص الواردة فيه، اشتغلت بالتعليق على نيل الأوطار حتى وصلت في أكثر من ربع كتاب، لكن قدر الله ما شاء فعل فبعضها ضاع وبعضها باقي. وأسأل الله التيسير والسداد، وطالب العلم لا يستعجل بالإنتاج. فقد سمعت شيخنا ربيع بن هادي المدخلي يوما يقول لي: يا ولدي عيب علي حسن ابن عبد الحميد الحلبي أنه كثير الإنتاج وأنه يتصرف في كلام العلماء يأخذ كلام ابن كثير هذا الشرح مني ويشرح على مذهب المرجئة تحت الهاشة، واضح لكم؟ هذا الشرح مني. والثالثة أنه لا يعطي العلماء يراجعون له. فوالله أن الشيخ أصاب كبد الحقيقة وعنده فراسة عجيبة جدا. علي حسن كل خمس أيام طلع كتاب، أسبوع شهر طلع كتاب، في شهر واحد ما يمل ولا يكذب ولا يراجع لأحد ولا يقدم لأحد في الغالب. وأيضا يتصرف في كلام العلماء في مسائل الإمام، ينقل كلام ابن كثير والسعدي ومحمد بن إبراهيم ويلعب فيه ويرد عليه العلماء ويحذرون منه ومن كتبه ومن تعليقاته. فالذي أقصده بارك الله فيكم، حتى وإن إنسان جمع أو وقف على شيء لا يستأصل. الشيخ الألباني ليس براض عن كتابه مشكات المصابيح وصحيح الجامع وضعيف الجامع، لأنه ألفهما في بداية حياتي أو حقق بعضهما في بداية حياتي، والمعتمد عنده السلسلة الضعيفة والصحيحة. فلهذا طالب العلم لا يعزم الصحاحة في المشكات المصابيح أو في الجامع الصحيح، قد يكون ذكر السلسلة الضعيفة أنه حديث موضوع أو ضعيف جدا أو وقف على علة، فطالب العلم لا يستغفر بارك الله فيه. نعم. وهذه السعيدة تقول: تم تعييني في التعليم ومدير مدرستي يستغني عني، أي لا يعيد لي العمل في المدرسة، فهل هذا يجوز لي أن أذهب إلى المدرسة أن لا أذهب إلى المدرسة وأقبل الراتب؟ والله قصة الرواتب هذه قصة، إن كانت من تحت الطاولة ولد عمي وخالي وفلان وفلان ومشي، لأن أكثر الناس الآن تأخذ رواتب هنا في البيت على مذهب ربك حكومة ربي دونك، وضح لكم؟ فكيف تكون الفرج من الله عز وجل ونحن نأخذ الحرام، كهرباء مسروقة وموية تركينا هذا من رحم الله، ورواتب مسروقة وما يسمى بفتوى الغرياني الضال، هذه حق السيارات ايش يسمونها؟ المرابحة الإسلامية بين قوسين إخوانية المفلسة، مرابحة إخوانية ما هي إسلامية، شيطانية، ربا صريح، هذا المجرة بارك الله فيكم. فالمقصود يا أختي وإخوة، إن كان هذا الشخص موكل من ولي الأمر نائب النواب استغنى عن بعض الخدمات في ظرف ما، مثلا عساكر ما يقدرون، كان في تفجيرات ما يقدرون يدومون في مراكز الشرطة وبقوا فترة من الزمن فلا حرج. الآن الجيش الليبي محتاج للضباط والأفراد وضباط الصف وهكذا الشرطة وليش الأمنيه، ليش ركزين في بيوتهم؟ المدرسين نفس الشيء محتاجين، والممرضين فإن كانت العلة هي مثلا ظرف ما فلا حرج بدون لف ودوران، وإن كانت من باب التمشية ما شاء الله هي من سلوك متعينة في المرس ولد عمها ممشي لها الوظيفة وفلان ولد عمها ممشي لها الوظيفة من فضل وهو قاعد هنا، هذا كله لف ودوران، مشربه حرام وما أكله حرام وغذي من الحرام، فأنا يستجاب له؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فما الحرام مصيبة يا إخوة، اتقوا الله عز وجل، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، النبي عليه الصلاة والسلام. يجب أن نتقي الله عز وجل في هذه البلاد التي دمرت اقتصاد البلاد، انتهى 480 مليار جماعها الطاغية معمر 42 سنة كملها عليه الصلاة وجماعته ومصد عبجرين وأمثالة من المنحرفين والشرقة وأمثالة، سرقوا هذه الأموال وهربت إلى تركيا وإلى قطر غير من بلدان ظلال لبنان، الجبران السراق اللي كان يسرق بالسيارات أولا مع الجماعة المقاتلة اللي يبيع فيها السودان والتشاد، الآن عنده مزارع في لبنان عند حزب الله والعزة، من له جبران طيارات خاصة وجول اللبنانيين يجلسوا معه؟ هل يستطيع الذين كانوا يدافعون عنه أن يرفعوا رؤوسهم الآن؟ يستطيعون يرفعوا رؤوسهم الآن؟ تعصب القبل والجهة والفلوس انزلط على قول الشيخ مقبل 17 ألف و1500 و2000 تبيع المنهج السلفي من اجل الفلوس؟ تبيع هذا الوطن الغالي من اجل الفلوس؟ على قول اخونا الشيخ العماري سافرت انا وياه شري ومرينا على الجبال الخضراء هذه، قال لي بالله شيخ مكي هذا الوطن السمح قال لي يطرق بالقطرين ولا تاكل يلعبون فيه. واحد يخجل من الله عز وجل. ولاؤك وبراؤك لله رب العالمين للمنهج السلفي، ما هو لفلان وفلان. واياكم وما يعتذر منه، تجي تطعن في اعراض اخوانك وتتكلم فيهم بالباطل وتلقنون الجدران ليتكم تلقنونه حقا سفها وكذبا. خرجونا في القنوات نجد يتكلم على الشرف، لكن ما يضرنا كلام الجدران والرجال بياعين الوطن بياعين المنهج السلفي. الجدران سلفي الجدران، اي سلفيه هذه بالله؟ يدافعون عنه بالامس، يدافعون على اسامه بن حميد بعضه وعلى فلين وفلين، كلهم يدافعون لك على واحد سلفي ما شاء الله على الجاده، معناه في قطب سلفي على هذه المنهج. نسال الله العافيه. فاتقوا الله يا اخوان. انا ابو عبد الرحمن مكي متصدق بعرضي على كل من تكلم فيه بحق وبباطل، بشرط ان يستغفر الله عز وجل. اما اذا كان صاحب هوى فبيننا وبينهم عرصات القيامه يوم ان تتطاير الصحف وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالعفو لا يكون الا بان يصلح الظالم نفسه، كما فسر الشيخ ابن عثيمين قول الله عز وجل: فمن عفا واصلح فاجره على الله. ارجعوا لها في رياض الصالحين واعرفوا معنى هذه الايه. الان نكتفي ونقضي بعد الصلاه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال من شيخنا الفاضل يقول: نصيحه لمن يرفعون اصواتهم في المساجد ويشوشون على الناس، بارك الله فيكم. النبي عليه الصلاه والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق. فالمساجد معظمة أيها الإخوة، ويجب أن نتقي الله عز وجل ولا نجعلها شبيهة للأسواق والعياذ بالله في رفع الصوت وفي قلة في احترام بيوت الله عز وجل. يجب أن نتقي الله عز وجل جميعا. نعم. هذا السؤال عبر الشبكة من الزائر من بئر العادل، يقول صاحبه: أن نعتقد أن أهل العقل قد يغلبون من طرف يعني الباطل في بعض الأحيان، يعتبر كل أساء الظن بالله. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر أن أهل الحق قد يغلبون في زمن من الأزمنة لكنهم بالسيف والسلام. هذا هو الحاصل الآن، صلوا الغرب الصليبي وأمم الكفر وهكذا فرق الضلال على أهل الحق تتكالب أم الضلال على أهل الحق كما تتكالب الأكلة على قطعتها. ولكن أهل الحق يقول ابن تيمية لا يغلبون أبدا بالحجة والبرهان إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وبحلفهم فهم منصورون بإذن الله دائما وأبدا بالحجج والبراهين، ولا يكون ذلك من باب سوء الظن إلا من اعتقد سوء الظن بالله عز وجل. والذي أنصح به هذا الأخ هو ترك الوسوسة، فما أكثر الوسوسة عندنا في هذه الأيام. هذا سؤال من الجزائر أيضا، ما حكم صلاة من لم يجد صلبه في الركوع والسجود؟ إقامة الصلح والركوع والسجود هي ركن لإجماع العلماء، فمن لم يقم صلبه ولم يطمئن في صلاته صلاته باطلة، وهذا ركن بالاتفاق لا خلاف فيه بين العلماء. فالمرء يقف الساعات الطوال في عمله وفي جريه ولهفه وراء الدنيا، فإذا رغب في الصلاة ممكن يمسك الواتساب 17 ساعة لا يتحرك حتى الماء يشرب، لكن إذا جاء قرأ الإمام قلنا أعطيناك الكوثر تعب يتمنى يقسمها في ركعتين. فهمتم؟ الصلاة مهمة يا إخوان، أرحنا بها يا بلال، نقل أرحنا منها يا بلال، أرحنا بها بها، ما أحوجنا إلى أن نرتاح وأن نطمئن في صلاتنا. نعم. الإخوة في الجزائر يسلمون عليكم شيخنا ويقولون لكم إنا نحبكم في الله، وبارك الله في جهودكم. أحبهم الله الذي أحبوني لهم، والحقيقة الإخوة في بلاد الجزائر عموما وفي ولاية سويسرا خصوصا وفي منطقة بئر العاد خصوصا وعلى الأخص إخوة والله لا يضرب بهم المثل يا إخوة، عوام سبحان الله من عوام السلفيين لكن عجيبين. حضروا لي درس قبل أسبوعين، ورب السماء والأرض أظن درجة حرارة 1 مئوية أو إلى 5 مئوية، ورب السماء والأرض بعد صلاة العشاء وفي بيت أحد الإخوة في مربوعة كما يقال عندنا، مئات الحضور يأتون من مسافة 300 كيلومتر وأبعد، جلوس على التراب المذلول، ما هو تراب ورصيف، استحيت من نفسي، كنت أرام يمسكون في الشباك، الشباك ينظرون إلي أخشى بعض أيدي الإخوة تجمد من الثلج. قلت لهم يا إخوة كل واحد يأتي بسجادة أشفق عليهم وأنا داخل أنا على طاولة وهم على التراب، شيبات بعضهم 80 و85 سنة يحضرون لي، من أنا حتى يحضرون لي؟ أخلاق عجيبة يا إخوة، مكث بينهم 7 أيام. لو رميت الإبرة تسمع صوت الإبرة يا أخي، أخلاق عجيبة والله، ولا أفضلهم على هؤلاء الإخوة، لكن يا إخوة ما أحوجنا إلى الأخلاق، ما أحوجنا إلى التراحم، إلى التواضع فيما بيننا، إلى التآلف، إلى ترك التعصب لفلان وفلان الذي أضر بنا يا إخوة. والله إني أحرج يا إخوة على إخواننا، الدعوة السلفية تمر بمنعطف خطر يا إخوة وبنفق مظلم، علماؤنا ينبهون الليل والنهار على الألفة والأخوة، على ترك اتباع الهوى وعلى التنازل من أجل الله عز وجل، وهلما جرى ونحن نضع هذا الكلام وراءنا ظهريا. فالإخوة في الحقيقة يضرب بهم المثل، وهم محاربون للأسف من بعض من ينتسب لمنهج السلفي وهم أتباع المأربي أو عفوا أتباع الحلبي والرحيلي والرمضاني، ويحاربونهم ليلا ونهارا ويضعون أيديهم بعضهم في أيدي التكفيرين والسحرة، ربح لكم ويدافعون على ساحر القانون السلفيين. لكن الحمد لله الحق إن شاء الله ظاهر، أبشر الإخوة بأنهم منصورون وأن الديار قريبة بإذن الله عز وجل، والمؤمن قوي بإخوانه. نعم. شيخنا السائل يقول ما نصيحتك للمرأة تستمع إلى سيد يوسف وخالد الرسول؟ تستمع لهذين الرجلين. وسيد يوسف كتبت لي عدة مقالات، ما ترك ضلالة إلا وركبها، أنا صوفي وشيعي وسلفي وإخواني. وسيم يوسف مخلص، رجل أصله أردني عاش في الإمارات، حصل جنسية إماراتية وكلمنجي وركب رقصة في قناة من القنوات، مفسر أحلام على الهوى، جاهل لأن حتى تفسير الأحلام علم، وما نحن بتفسير الأحلام لعالمين. يوسف يتورع وهذا لا يتورع، خرافة. كتبت فيه عدة مقالات بينت ضلالات هذا الرجل بكلامه وصوره وهل مجرى إلا قبل أسبوع وأنا كتبت فيه، فرجل مهوس ويطبطب بالعبارات الرقيقة والرماء سيغتر به بعض الناس. ايش عنده وسيلة الظاهر؟ من أراد أن يتأكد فليرجع إلى قناته في التلجرام، معروفة بقناة أبي عبد الرحمن العلمية التي يسمونها الشباب، فيها مقالات على هذا الرجل، وهو ليس من أهل العلم. والثاني من هو خالد الراشد. خالد الراشد هو الآن في السجن السعودية من ربع الحمد للزاوية وأمثاله، وبحالتهم من المهيجين القاعدة ما يحتاج أن تستمع لها، هذا الأمر دين، فأعرف عمن تأخذ عنه دينكم وسنعرف يسمع لهؤلاء، هذا دين بارك الله فيكم. الجهل خير من السماع لهؤلاء، واضح لكم؟ فيجب ترك أمثال هؤلاء الظلام. نعم جنازة. طيب عندنا جنازة، تفضل افسحوا لها يا اخوان، افسحوا لها القدس. رجل ولا امرأة؟ هذه البلدة، فأسأل الله أن يحتمي بهم سائر الإخوة في بلادنا عموما، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن الإخوة في هذه البلدة على قلب رجل واحد، اللهم بارك، ونسأل الله أن يحفظهم. والإخوة العقلاء الكبار هم الذين يقودون الدعوة، وسلوك مضرب فخر لتماسك الاخوه السلفيين فيها، فالحمد لله على ذلك. اتمنى لاخواني في سائر البلدان والمناطق والمدن ان يحذروا حذر الاخوه في التآخي والتآلف والايثار والمحبه والصداقه واهل المجره ذكورا واناثا. والله لولا ان نعرف هؤلاء الاخوه ما اكملت هذه الدوره، فقد اقسمت الايمان المغلظه عند بعض إخواننا في مجالسهم أنني لا أدرس في ليبيا حتى يلج الجمل في سن الخياط، ذلك دراسة وضع هذه البلاد في أكثر من 5 سنوات من لدى هذه البلاد، وأرسل بعض الإخوة وأستبين إيش البلد اللي قدامي، هل هي محرقة والله بلد خصبة الدعوة إلى الله؟ أولا والله نفسه ممن يتكثر في مسائل التدريس ولا يتكثر بالأشخاص. الحمد لله قد درست في عام 1995 بين يدي شيخنا موفد في دمشق مع بعض إخواننا طلبة العلم، هم يعرفون ذلك بأمر من الشيخ، درست في المملكة العربية السعودية، ويطلبوننا إخواننا في بلدان شتى، في ألمانيا وفي أسبانيا وفي بريطانيا وفي أمريكا وفي غيرها، بلاد الجزائر والمغرب والخليج والمجر، ونحن نتهرب لأني أعرف قدر نفسي، لا أقولها من باب المجاملة ولا من باب الرياء، ما أقولها إلا صدقا، تسمع للمعيدين خير من أن تراه، فزدت طويل العلم، فزدت طويل العلم، والله هذا هو. فالمقصود لو لم نعلم هؤلاء الأخوة ما جيناهم، وكنت بنفسي أكبر الاستثناء إذا شرح الله صدري، فشرح الله صدري إلى أرحل إلى بلاد الجزائر، وبدأت في الدول العلمية التي قدر الله ما شاء فعل. اليوم السابع مرضت والدتي توفاها الله عز وجل، فرجعت من بلاد الجزائر، ثم تحصلت على عدد إتمام هذا الكتاب، أشرت على الإخوة وأشار علي الإخوة أن نقبل هذا الكتاب، وإن شرح الله عز وجل الصدر فإن شاء الله في الزيارات القادمة تكون هناك دروس طيبة لمشاركة بعض الإخوة إن تيسر ذلك من طلاب العلم في هذه البلاد، وإلا فلسنا بخير من أئمة كبار كانوا يجلسون في دروسهم كعطاء بن أبي رباح، كان أرض أهل زمانه عند الناس كما قال الذهبي في نقله عن أوزاعي، أوزاعي يقول عطاء بن أبي رباح كان أرض أهل زمانه عند الناس، وكان لا يجلس في مجلسه إلا 8 أو 9 من طلاب العلم، فالتكثر مش طيب، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد كما في حديث ابن عباس الصحيحين، فأخونا عبد الكريم مما يوصى به، وأسأل ربي جل وعلا أن يوفقه لإتمام رسالة الدكتوراه، وأخونا عبد الكريم الجازي معه الماجستير في اللغة العربية بفضل الله عز وجل، قل ما يوجد مثل هذا في بلادنا، فأنا أحرج عليه الآن أن يتم الدكتوراه، وأسأل الله أن يصلح عليه، ما في داعي للتشغيل والقيل والقال، وهو الإخوة السلفيين المعروفين وممن علمنا عليهم الثبات على هذا المنهج، ولا أفضل على سائر إخواني الذين هم أمامنا، لكن نسأل الله الثبات لي وله ولجميع إخواني فأنتم على خير. فأذكر الإخوة بكلمة قالها شيخنا ربيع، ولعل بعضكم حضر في ذاك المجلس قبل 4 سنوات، قال نحن محتجين لأمثال ابن تيمية وابن القيم في ليبيا، واضح لكم، محتجين لمثل فالح يحيى الحجوري، واضح لكم، ابن تيمية وابن القيم، ولسنا محتجين لمثل الجبران وأستاذ البربريان وأستاذ بن حويد والزهار، واضح لكم، محتجين لابن تيمية وابن القيم، بارك الله فيكم، وأنا أزيد محتجين لمثل أحمد بن قيس، كان عاقلا حليما هينا لينا، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناب، قالها النبي صلى الله عليه وسلم أشج ابن عبد القيس. نعم. شيخنا عزكم الله، حكم قراءة سورة الفاتحة للمأموم للصلاة الجهرية بعد قراءة الإمام لها؟ هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم، وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم، طالب العلم إذا قال على الصحيح من أقوال أهل العلم يدل على أن المسألة فيها خلاف، وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم والذي تطمئن إليه النفس أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في الصلاة الجهرية والسرية للإمام والمأموم والمنفرد، لا تصح الصلاة إلا بها، و الأدلة على هذا كثيرة، منها حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هناك من أهل العلم من يستدل ببعض الأدلة على أن القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية لا تثبت، كالشيخ ناصر الدين الألباني ومعه من المتقدمين، ولهم أدلته، وهذه الأدلة تكلم فيها العلماء، منها ما هو شاذ في بعض الألفاظ، ومنها ما تكلم به العلماء بعلم. وإن شاء الله إن يسر الله عز وجل في وقت آخر نفتح في كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ الألباني عليه رحمة الله، سنفتح فيه درسا ونتدارس هذا الكتاب دراسة حديثية فقهية متجردة عن التعصب وعن التمسك بأقوال البعض دون النظر في صحة الأدلة وثبوتها من عدمه. فأسأل ربي جل وعلا التيسير والسداد. هذا المذهب هو مذهب جماعة من أهل الحديث، ومن المعاصرين مذهب شيخ الشيخ مقبل عليه رحمة الله والشيخ ابن باز العثيمين وجماعة. فمن رأى أن يأخذ بقول الشيخ الألباني فلا تخريب عليه، ومن رأى أن يأخذ بقول الطرف الثاني فله أن يأخذ به بعد النظر في الأدلة. والله أعلم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. قمت بالدخول لجمعية شهرية، جمعية الموظفين، بحيث أدفع مبلغا ماليا كل شهر، ويقوم المشرف على الجمعية لضرب الساعة أي القرعة كل شهر، وقدر المبلغ 7,000 دينار. هل عليها زكاة بعد مرور الحول وما قيمتها؟ أنت تسأل عن حكمها أولا، هل هي تجوز أو لا تجوز؟ هذه مسألة أيضا خلافية بين أهل العلم، فأنصحك بأن تراجع كلام الشيخ ابن باز، كلام الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة. اتعب، حرقوا شوية، اتعبوا في تقميش الفوائد. تستفيد وتفيد، واضح لكم؟ ثم مسألة الزكاة، الشيخ ابن عثيمين في مسألة الزكاة في الدين وفي غيره يقول: يزكى على المغبوب الموجود بين يديك، أو الذي يرجى أن تقبضه، شخص أسلفته مالا لكن أنت متأكد أن سوف يأتي بمالك، هذا عليك الزكاة. لكن شخص ما تدري بكرة ما يصير منه، ما شبر منه، لا زكاة عليه إلا إذا قرضت المال. فمسألة الحقيقة الجمعيات هذه أنا متحفظ على هذه المسألة، فسأل غيري ما هذا السؤال الثاني عنده يقول: قمت بشراء قطعة أرض، ذكر المبلغ بقدر 10,000 دينار كبير، بغرض بناء منزل عليها، هل عليها زكاة وكم قيمتها؟ لا زكاة عليها، لأن مسألة عروض التجارة هي مسألة خلافية أيضا بين أهل العلم. فضح لكم الشيخ ابن باز علماء المملكة يرون زكاة عروض التجارة، شيخنا الشيخ مقبل، الشيخ الألباني على تفصيل، شيخنا الشيخ مقبل الشوكاني وابن حزم وابن حزم فيرون زكاة عروض التجارة مسألة خلافية. ولكن الصورة التي أنت ذكرتها هذه ليست عروض التجارة، لا زكاة فيها. واضح لك؟ شخص قام بحمل ابن أخيه معه على جرار زراعي، فسقط هذا الابن وتوفي، فهل عليه كفارة أي على السائق؟ إذا كان فقط في حفظ هذا الولد فعليه كفارة فقط، عليه كفارة فقط. هذا سؤال بارك الله فيكم: ما وجه التفرقة بين التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام والتوسل بغيره؟ يقول: حيث أن الأول شرك أصغر والثاني بدعة، وجزاكم الله خيرا. التوسل بالنبي عليه السلام في زمانه وبعد زمانه، قال العلماء: حسن السؤال نصف الجواب. فهذا يحتاج تفصيل، ماذا تقصد في زمانه أو بعد زمانه؟ في زماننا بعد موته ومحلات مخلي الأخ يفصل. نعم. السائل يقول: لقد قال لي نقل لي أحد الإخوة أن هناك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيل أنها تدعو عند الفجر تقول اللهم حبب إلى صاحبي إلي صاحبي، هل هذا الحديث صحيح؟ نرجو منكم الإجابة. لا أعلم صحة هذا الحديث، ولكنني أعلم حديثا في صحيح البخاري أن النبي عليه حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل معقود في نواصيها الخير والغنيمة إلى يوم القيامة أو المغنم. سمعت بعض أهل العلم في نجد يقول هذا الحديث دليل على أن الجهاد في سبيل الله قائم ما دامت هذه الخيل على الأرض. وهناك أدلة أخرى في ثواب ربط الخيل في سبيل الله وتربيتها حتى روض الخيل، نتاج الخيل، بقايا الخيل فيه أجر إذا احتسبت ذلك عند الله. لكن ما الحال اللي سير عندنا في الأعراس والكشف والرياء والفضة والمدري إيش اللي هو معلوم عند الجميع، وضح لكم ضياع الأموال ألا يحتسبها في سبيل الله عز وجل. لكن هذا الحديث معروف، الحديث أظنه من حديث أبي هريرة الأول أو حديث عائشة، لا يحضرني الآن. نعم. السائل يقول ورد في شرحكم عند الإيمان بالرسل عليه السلام أن آدم من الرسل، فهل آدم من الرسل أم أبو البشر؟ هذا بناء على التفريق بين الرسول والنبي. هو نبي بعثه الله أرسله الله والحمد لله رب العالمين، فما في داعي بارك الله فيكم تفصيلات زائدة هذه على خلاف بين هو رسول أو نبي. فأنا أنصح مثل هذه التفريقات حدث الناس بما يعرفون، فإني أخشى أن يكذب الله ورسوله أهلكم. فأحيانا يكون في ناس ما تدرك هذه الأشياء. فالأمر سهل، هو آدم ولو أبو البشر، منين جاء آدم وما هي صفته وما هو عمله؟ إيش هو نبي من الأنبياء أو رسول؟ ما يضر شيء. نعم. السائل يقول هل يجوز تمني الموت لرجل تؤذيه الجن أذية عظيمة؟ يسأل الله العافية ويجتهد في طاعة الله في الرقية الشرعية، ويشترط الرقية الشرعية هو النية، حضور النية أنها رقية. وعليك بقراءة سورة البقرة، قال عليه الصلاة والسلام لا تستطيعها البطلة، سورة البقرة لا تستطيعها البطلة يعني السحرة، وما أكثرهم في سلوك وفي ليلة وجبين وغيره لا يظن أن منع أماكنه ليتوب إلى الله يدخل الإسلام بفك السحر اللي سووه وعملوا للنساء والرجال، ولا جايهم الخير إن شاء الله. وضح لكم ملاء من السجون وما ملاء من النار حديث كما يقال، لأنهم مفسدون الأرض هم أشد من الدواعش أخزاهم الله، يتوبوا إلى الله عز وجل ويبطلوا السحر. وضح لكم والله ما تخفى علينا التحرقات التي يعملونها أبدا، ومستعدين في هذا الليلة نأتي بفضل الله عز وجل، فنحن نخشى السحرة، لكن في مجال يتوب إلى الله عز وجل، وإلا ما لهم إلا جرنادة. وضح لكم ترى يأتونهم شباب السلفي لا يخافون الجن ولا السحر، توب إلى الله عز وجل. السلام عليكم، هذا الشاب يقول أنا شاب سلفي متزوج من سلفية واختلفوا على تقنية المرأة وجهها والزوجة تأخذ بقول الشيخ الأسلام، يعني متعرفين على هي هو يغطي هي ما تغطي. مسألة تغطية الوجه جمهور أهل العلم، إذا قيل الجمهور فهم ثلاثة من الأئمة لا يرون تغطية وجه المرأة وكفيها، مالك والشافعي أبو حنيفة قبله جميعا، الإمام أحمد فقط في رواية أنه يرى تغطية الوجه واجبا. والمسألة خلافية، ولا يجوز لك أن تكره الزوجة على ما تعتقد أنت. والزوجة أيضا لا تصلي. وإيش ضرها إذا كانت مشكلة هو قصر راسه تغطي وجهه؟ إيش الضرر؟ لازم يطلقوا بعضهم، لازم تجد مصارات ولبايق وقصص ما تنتهي أبدا. فليش كل واحد يقصر راسه بارك الله؟ الأخ ما يكره الأخت على ما تراه في خلافا لما هو عليه، ولكن بشرط أن يكون على هوى، وهي أيضا تتقي الله عز وجل. ما في داعي للعناد، ما في داعي أن ينتشر الطلاق فيما بيننا. فبلغني أن في كل 3 دقائق في ليبيا حال الطلاق، هذه الأيام كل 3 دقائق حال الطلاق. أبد راح يروص الجماعة أرفع رأس فوق أنت لي بحر، ما يصبح هذا بقى. نعم، هذا يقول حياك الله شيخنا الفاضل، نرجو منك أن تقيم دورة في مدينة الجدالية، يقول إنه إنا نحبك فينا. أحبك الله الذي أحببتنا له. إخواننا في الجدالية أخوة فضلاء، نسأل الله أن يبارك فيهم جميعا، وأحمد الله عز وجل أن من ضربوا وسطروا مثالا رائعا يضرب به المثل في تحقيق الأخوة قبل 2 شهر في الصلح الذي حصل بين إخواننا هناك، بعد أن كانت خرقة بسبب الشيطان اجتمعوا وتآلفوا وتآخوا فجزاهم الله خيرا. فقد تأثر فيهم بعض المدن وكانوا يراسلونني ويتصلون بي على الإصلاح في بعض المشاكل التي بينهم، وإني أنصح لبعض من يشجع ولبعض من يعيش كالطحالب في المياه الآسنة، ما يعيش ويسمن إلا بالفتن، أن يتقي الله عز وجل ويتقي التشغيل. وإن لزم الأمر سنسمي الأسماء في جدارية وبغيرها، لكن البعض ما يحتاج أن يذكر حتى لا يحيا، فبعضهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون. فإذا تكلم فيه انتفخت أوداجه. فهؤلاء الذين يعيشون في المياه الآسنة يتقون الله عز وجل ولا يشوشون على الإخوة ويثيرون الفتن من جديد ويحاولون التفريق بين الإخوة. فالإخوة في جدابية مضرب مثل بفضل الله عز وجل، وبينهم تآلف ويتراسلون بالرسائل ولعلهم يتصلون ببعض. وأتمنى منهم أن يقيموا بعض الدورات فيما بينهم، وأن يمكن البعض ممن أبعد عن الخطابة بظرف ما إن كان يصلح يرجع بإذن الله سبحانه وتعالى ويخلو معه بهذا. ومن لم يمكن فالحمد لله، الأجر ليس بالخطابة. قلت لكم قصة البراويط، أنا ولما قلت العربيات شوف هي شغلة ثانية لسبيل الله، إن شاء الله لهم أجر. وأذكر الإخوة نفسي، أي فتنة لا علاقة لنا بها أبدا، ما نريد هذه الفتن. فلا بد من ضرب أصحاب الفتن بيد من حديد في أي مكان. فالإخوة هناك فضلاء ونفوسنا الحقيقة تسوق لهم، ولكن إن شاء الله إن كتب الله عز وجل عمرا سنزورهم إن شاء الله، وما يحصل من الخير بإذن الله. هذا سائل يقول انتشر عندنا في هذه الأيام البيع على طريقة السكوك المصدقة، ولكن البائع يقوم بزيادة مبلغ على السعر المباع به بشكل نقدي، فما حكم هذه المعاملة؟ بشكل نقدي؟ لا نعم، يعني المبلغ نقدي أقل من المبلغ. أظن هذه تكلم بها الشيخ سليمان الرحيلي والصوفية منتشرة، أظن هذا، فعليكم بها. نعم. هذا سؤال سائل من الجزائر، يقول رجل كان لا يغتسل من الجنابة إنما يغسل مواضعها جهلا منه بحكم الغسل من الجنابة، فما حكم صلواته التي صلاها على تلك الحال؟ يستغفر الله عز وجل ويعلم كيفية الغسل، والحمد لله رب العالمين. هذا السؤال الأخير من هذا يقول تريد مشاهدة الكرة والمباريات الرياضية العربية ولم أستطع التخلص منها، فما توجيهكم لنا وجزاكم الله؟ يعني وطني ما هو أجنبي. ما شاء الله خير يا شباب. جوات الأولان مش جوات الله يصبح الحال بس. يقول لك الله يصبح الحال بس. الناس تذبح في ساحات اللغة وهذه تفرج الكرة. على كل هذا السؤال الأخير وأحب أن أذكر شيئا تسلية لإخواني في هذا المجلس لعموم أهل لاتفيديا. فالبارحة جمعني بفضل الله عز وجل مجلسا مع مشير أركان حرب قائد القوات المسلحة العربية الليبية مشير أركان حرب خليفة حفتر ومن معه من إخوانه الضباط مع العميد صدر الجروسي بارك الله فيهم جميعا. وكان مجلسا عجيبا والله يا إخوة. والله خجلت على من يقول عن حفتر أنه علماني. والله عيب عليك يا طالب العلم. والله خجلت أن أتكلم معه ورب السماء والأرض. كان مجلسا عجيبا سبحان الله. وتأثرنا جميعا ونحمد الله البشائر الطيبة وبشائر النصر الطيبة. ولا ييأس الشعب الليبي فالخير جاي إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكانت عميد صدر الجروش كان يستفسر مني استفسارات عجيبة جدا سبحان الله. جلست معه قرابة ساعتين عن الدعوة السلفية وعن أفعال بعض الشباب وعن سبب هبتهم لنصرة دين الله عز وجل وأنهم لا يريدون إلا وجه الله وأنهم يريدون نصرة دين الله عز وجل والذب عن ديار هذه البلاد. وهكذا المشير كان مجلسا طيبا والحمد لله هو على عقيدة الإسلام محبا للدعوة السلفية ذاقا عن الدعوة السلفية. وإني أحرج على من يتهم بهذه الاتهامات الباطلة وأضر بشباب كثيرين ممن ينتسب للمنهج السلفي وتأثر به ومما قالت السوء هذه أن يتقي الله عز وجل وليأتي إلى ها هنا من باب التثبت. نحن نستقبله في مطار الأبرك ويجي يشوف بعينه الخير الموجود وماله ومال الله الصفراء فجر ليبيا والبنيان المرصوص والسويح لمن زال فضح لكم فيتقي الله عز وجل. وهذا تفسير بالعين. قد نشرت كلاما للشيخ محمد أمل الجامي في ثلاثة مواضع والشيخ بن عثيمين في ثلاثة مواضع والشيخ طارق البوزان في موضعين لأن إطلاق هذه الجملة تفسير بالعين. فضح لكم فليتق الله عز وجل. إن شاء الله الدعوة طيبة وبلادنا طيبة وإخوانكم في القوات المسلحة من ضباط ومسؤولين حارسين على أمن هذه البلاد. أسأل الله أن يجمع بين الكلمة وأن تحرر فيه البلاد والمدن المغتصبة والمحتلة وأن يثبت بهم رب العالمين الظلام بشتى صنوفه. فالأرض مستباحة أيها الإخوة والبلد مستباحة وملل الظلام منتشرة في هذه الأيام في هذه البلاد ومتكالبين على هذه البلاد. فوالله وتالله وبالله الكلام الذي قاله المشير ما يقول الكثير من طلبة العلم والصراحة والوضوح في العقيدة والمنهج والدين ربما ما يقوله الكثير من طلبة العلم. فليتق الله عز وجل من يشمش ويشغف ونحن إخوة. ومن أراد التثبت فليأتي إلينا إن شاء الله. ومن أراد التشغيل فلا يلومن إلا نفسه. والله حلاكم الدعوة السلفية أكبر منا جميعا وهذا ما ندين الله عز وجل فيه لا تزلفا للمشير ولا لغير المشير. هذا ما ندين به لله سبحانه وتعالى قربة إلى الله عز وجل. ومن باب قول النبي عليه الصلاة والسلام من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه يوم القيامة. ومن قال في مسلم ما ليس فيه أدخله الله رضغة الخبال. إيش هي رضغة الخبال؟ عصارة أهل النار كما في حديث ابن عمر عند أحمد وأصحاب السنة. فليتق الله عز وجل الجميع. والأخبار طيبة تسركم سلاحكم الجو شغال جنود البواسط شغالين الناس فاتحة الصورة للنصيحة. ومن أراد يتأكد فليأتينا فقط في بنغازي عندنا 400 مسجد سلف. هذه بنغازي واحدة يأتي من طبرة للرأس نلوف شوفوا المساجد السلفية كيف انتشر والدعوة الإمام سلفي والقيم في الغالب سلفي والفراش سلفي والمساجد ما فيها بدع ولا قبور ولا شركيات ولا كتيبات التزكيين ولا كتب الصلابي ولا كتب المقلابي أبد ما عندنا إلا كتاب السنة. هذا الذي أحببت أن أبشر به إخواني، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا شيخنا خير الجزاء.